بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. طمعت أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع. كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ولديه بأس ولديه بأس أرد من الدرع لمرمى القنايا. فتلقى الجموع فردين فردين فردين، ولكن كل عضو في الروح منه جموع. قطعوا عرايا حبل وريد الإسلام، أنت قطيع وسرايا في كرائم الوحي أسرى. يا يسرى وعداك ابن أمي يا التقريب. لا تسمها جذب البرايا أو تدري ربة الخدر ما البرا، يا رب الخدر مالبراويل هتفيد كل وائلين وهي ثكلايا ودم العين في الخدود اشتهلايا قل لحاد السرى جد رحلة فترفق بها فما هي إلا يا ناظر دامع وقلب مروع فقد قوض الصبر العماد الرفيع واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع راح ايات على الماء حصلت بالدروب اي راح ايات الصيحة ضايا الخب ضياع اي والله راح ايات يا حاد الضعن وين ابقي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. من جملة الألقاب التي لقب بها إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هو لقب العبد الصالح، وهذه الألقاب أو كثرة الألقاب عندما يلقب بها الشخص فهي ليست تعطي عنوان التفخيم والتجليل تارة، فهناك من يحاولون أن يفخموا مقاماتهم وأن يكبروا مقامهم بواسطة إعطائهم الألقاب المختلفة. ولهذا احنا نلاحظ الدولة العباسية كثير من خلفائها وحكامها أعطوا ألقاب ما كانوا يستحقونها. يعني مثلا لما تقف عند المتوكل العباسي، تقف مثلا عند المعتصم، المنتصر، المستنصر، زين، هارون الرشيد وغيرهم وغيرهم. أنت ما تلاحظ من هذه الألقاب التي لقب بها هؤلاء إلا أكذوبة تاريخية أرادوا بواسطتها أن يفخموا في الشخص وهو لا فخامة له ولا تليق سيرة حياته بهكذا ألقاب لقب بها. فاللقب عادة يلقب به الإنسان عندما يجس من حياته ومن سيرته تطابق بين الشخص وبين صفاته، فإما يلقب بما جس من صفاته وما عرف عن أحوال حياته. الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لو نفتح سيرة حياتهم لوجدنا كل إمام من الأئمة لقب بألقاب ما كانت هذه الألقاب إلا وقائع عاشها المعصوم ورآها الناس من سيرة المعصوم. مثلا لما نتقف عند الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه تشوف من جملة ألقابه زين العابدين، سيد الساجدين، ذي الثفنات. ذي الثفنات لأنه كانت من كثرة العبادة تجتمع في موارد سجوده، يعني في الجبهة وعند الركبتين يجتمع اللحم، نعم الميت، من إطالة السجدات، فكانت تقرض ثفناته بالمقاريض، ولهذا سمي بماذا؟ لقب بماذا؟ بذي الثفنات. لما يقول الزين العابدين أو سيد الساجدين، لأن لما يقارنون مع عباد أهل زمانه ومع عبادة الإمام زين العابدين يشوفون الفرق واضح بأن الإمام على في عبادته ووقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى عن غيره من الذين يدعون الإيمان والتقى ويدعون أيضا كثرة العبادة وكثرة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. تأتي إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لماذا سمي الباقر؟ لماذا لقب بالباقر؟ لأنه بقر علم الأولين والآخرين من أتباعه من جماعاتهم. الأشياء اللي ما كانت ظاهرة وما ظهرت في أزمنة الأئمة السابقين أوضحها الإمام الباقر وبوب أبواب العلم ورتبها ذاك الترتيب اللي استفاد الناس منه. الإمام الصادق كذلك، الإمام الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه من جملة الألقاب التي لقب بها لقب بالعبد الصالح، وكان بقية الأئمة من أبنائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عندما يزورون الإمام أو يأتون بلقب يلقبون به الإمام كانوا يلقبونه بماذا؟ بالعبد الصالح. الحين خلنا نأتي إلى وجه هذا اللقب في الواقع الحاضر من سيرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ليش لقب بالعبد الصالح؟ العبد الصالح أيها الأخوة، الكلمة العبد لا تطلق إلا لمن عرف مقام العبودية لله. إحنا البشر كلنا عباد الله عز وجل، لكن إذا أراد الإنسان أن يختص بمقام العبودية وهي تعتبر أسمى درجة يمكن أن يصل فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وما في أسمى منها. لاحظ إحنا لما بالصلاة نصلي ونأتي بالشهادة، زين الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعد وأشهد أن شنو محمدا، لما وأشهد أن محمدا ماذا؟ بالدرجة الأولى عبده ثم شنو؟ رسوله، صح ولا لا؟ عبده ورسوله. هذه العبودية شنو حقيقتها؟